حكم عليهم حد القذف يوم المؤمنين رضي الله عنهم، فهم لم يصرحوا، هم فقط صار بعضهم ينقل الحديث فقط، أي صرح ولا رضي. هذا ينقل الحديث مثل هذا لا يجوز، ولكنهم وقعوا في هذا ثم تابوا من ذلك واعتذروا من ذلك. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.